قف وابتدئ وإن بلفظ فحسن فقف ولا تبدا سوى الآي يسن وغير ما تم قبيح وله يقف مضطرا ويبدا قبله وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب.